السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستأنف بتوفيق الله عز وجل درسنا في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وارتأينا أن يكون الدرس في هذه الفترة في كتاب عظيم مهم من كتب الجامع الصحيح، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن هذا الكتاب من الكتب التأصيلية المنهجية التي تبحث في قضايا الاستدلال وقواعده على طريقة فقهاء الحديث وعلماء أهل السنة، لأن قضايا الاستدلال من أهم ما ينبغي أن يستحضرها ويضبطها ويعلمها الباحث وطالب العلم في القضايا الشرعية الدينية، حتى لا يقع الخطأ ولا نصيب حكم الله بالتالي، لأن الخطأ في النتيجة مرتب على الخطأ في المقدمة كما هو معلوم. وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يحتل رقم 91 بالنسبة لكتب الجامع الصحيح، وهو ما قبل الأخير، يأتي بعده مباشرة كتاب التوحيد، وهو آخر كتاب في الجامع الصحيح للبخاري. وللعلم أن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتاب الاعتصام مفردا مستقلا خارج الصحيح، ووسع فيه العبارة وأكثر فيه النقل، وثم لخصه واختصره وأدخله ضمن كتب الجامع الصحيح. وسيأتي في ربما في درس اليوم إشارة إلى ذلك. والبخاري يسلك هذا المنهج، يؤلف كتابا واسعا ينقل فيه نقولات كثيرة، ثم يختصره ويهذبه ويدخله في الصحيح. صنع ذلك في كتاب الاعتصام، وصنع ذلك في كتاب الأدب، في كتاب مطبوع اسمه كتاب الأدب المفرد للبخاري، كتاب كبير مجلد، لخصه البخاري رحمه الله واختصره في كتاب سماه كتاب الأدب وأدخله ضمن كتب الجامع الصحيح. كذلك له جزء مشهور، كتاب مشهور، كتاب القراءة خلف الإمام، جمع فيه كل الروايات في مسألة القراءة خلف الإمام، متى يقرأ خلف الإمام ومتى لا يقرأ، كتاب مطبوع أيضا موجود كبير، واختصره في نحو 10 أبواب ضمنها كتاب صفة الصلاة في الجامع الصحيح. كذلك له كتاب اسمه جزء في رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والرفع عند الركوع والرفع بعد الركوع وهكذا، جمع كتابا في ذلك، جزء مشهور أيضا مطبوع، واختصره في نحو 3 أو 4 أبواب أدخلها ضمن كتاب صفة الصلاة في الجامع الصحيح. له كتاب أيضا في بر الوالدين، وخير له كتاب ذكره المترجم له. طبعا هذه الكتب، كتاب الاعتصام المفرد وكتاب بر الوالدين، هذا يذكره الآن يعني في حكم المفقود، لكن ذكروه في ترجمته، كتاب كبير حافل فيما يتعلق بحقوق الوالدين الشرعية، وجمع فيه كعادته من مختلف الروايات والأبحاث شيئا كثيرا، ثم لخصه ولخص مقاصده ضمن كتاب الأدب وكتاب الاستئذان الذي أدخله في الجامع الصحيح. له كتاب اسمه كتاب المبتدأ، مو المبتدأ والخبر حق اللغة، المبتدأ يعني كيف بدأ الله الخلق، بداية العالم، كيف بدأ الله الخلق ومسائل الخلق والنشأة الأولى في تركيب السماوات والأرض والأفلاك وخلق الإنسان والجان والحيوان لسميها اصطلاحا بدء الخلق. ألف كتابا كبيرا حافلا، قال المترجمون له أنه في مجلدتين، لخصه أيضا نفسه البخاري واختصره وهذبه وأدخله ضمن كتب الجامع الصحيح في كتاب اسمه كتاب بدء الخلق، تجدونه في منتصف الصحيح وهكذا. فيظهر من هذا أن البخاري يجمع ويحشد في أي فن من فنون العلم، ثم يهذب ويرتب ويختصر ويخرج لنا زبدة يدخلها ضمن هذا الجامع المبارك المسمى بالجامع الصحيح. ومنه كتابنا الذي سنقرأ فيه إن شاء الله ابتداء من اليوم في خلال هذه المرحلة، المسمى بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام افتعال من العصمة، وهو مصدر للفعل الخماسي اعتصم، والتاء فيه طلبية، اعتصم يعتصم اعتصاما، التاء هذه التي بعد العين يسمونها التاء الطلبية. ويكون المثل استغفر التاء طلبية، استرزق التاء طلبية أي طلب الرزق، طلب المغفرة. فاستعصم أو اعتصم أو يعتصم اعتصاما أي طلب ما فيه عصمته من الضلال والانحراف في حكم الله وأمره، فهو افتعال من العصمة من الفعل الخماسي اعتصم. ومنه قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ومنه قوله تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، اعتصموا أي اطلبوا العصمة في حبل الله وفي توفيق الله وفي شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة. من ماذا تعتصموا؟ من ماذا؟ من الضلال والانحراف والخطأ، سواء الانحراف الأكبر عياذا بالله في الكفر والشرك ونحوها، أو في الاستدلال حتى، لأنك عندما تقول هذا حلال أو تقول هذا حرام ما يجوز أن تقول ذلك من قبل نفسك ولا برأيك ولا بعقلك ولا بشهوتك، وإنما تقول ذلك على وفق ما تعلمه من شرع الله. وشرع الله له مصدر يؤخذ منه، وهو ما فصله ربنا في كتابه العظيم القرآن، وما فصله نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته قولية أو فعلية أو غيرها. وكتاب الاعتصام هو تفصيل لقضايا الاستدلال هذه المتعلقة بالكتاب والسنة، وهل يخرج عنهما أي عن نص الكتاب عن نص السنة إلى مصادر أخرى كالقياس مثلا أو الاستحسان أو الاستصحاب وغيرها من القضايا التأصيلية في الدليل التي يبحثها أهل الأصول كثيرا، أراد البخاري أن يعني يحققها في تراجمه وأدلته في هذا الكتاب. ومنه تظهر الأهمية لكل طالب وباحث ويعني عالم حتى لتدارس مثل هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فبتوفيق الله نبدأ في القراءة وندرس على ما تعودنا في دروسنا السابقة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن مسعر وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. حدثنا يحيى بن يكفي. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة البسملة تأتي في مطلع كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أجمعت جميع النسخ، نسخ الجامع الصحيح، على هذا الترتيب: البسملة ثم العنوان الرئيس وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر تحت هذا العنوان 5 أحاديث هي كالمقدمة لهذا الكتاب التي ستأتي تفاصيله. ثم صدر بهذا الحديث، قال: حدثنا الحميدي، هو الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي من قريش. قال: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة الهلال المكي، عن مسعر، هو ابن كيدام، وغيره. الواو عاطفة والغير هذا مبهم للمفائدة، للفائدة، اهتم أهل العلم بالمبهمات هذه الواردة في الأسانيد أو الواردة في المتون، سمونا المبهم وغيره. جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله رجل، هذه يسمى المبهم، سواء مبهم في السند أو مبهم في المتن. لها كتب خاصة أفردها أهل العلم يبحثون في هذا المبهم، من هو هذا الغير، من خلال دراسة الأسانيد الأخرى والبحث في طرق الحديث قد يصلون إلى نتيجة وقد لا يصلون، أو في السند أو في المتن. مثل الآيات يقول لك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، جاء رجل مبهم، قد يتضح من روايات أخرى من هو هذا الرجل وتعرفه، ويترتب على ذلك أيضا فوائد علمية يعني لا تخفى. من أهم هذه الكتب كتابان موجودان مطبوعان، يحسن بطالب الحديث وقارئ الكتب هذه أن تكون في مكتبته ليراجعها. كتاب اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل، ومن عنوانه تعرف غرضه وموضوعه، للإمام أبي علي الغساني الجياني، كتاب حافل طبع منه ما يتعلق بصحيح البخاري 3 مجلدات. وكتاب آخر مثله في الأهمية وإن كان يهتم بالمتون أكثر من الأسانيد، هو كتاب اسمه الغوامض والمبهمات، الغوامض والمبهمات لابن بشكوال من علماء المغرب، علماء القرن السادس تقريبا أو السابع أو ربما الثامن، لا 700 وكذا، من علماء القرن الثامن ابن بشكوال، له كتاب اسمه الغواوض والمبهمات 3 مجلدات، يعني يرشدك إلى إذا تعرف يعني المبهم سواء في السند أو في المتن. يحتاج إليه في السند أكثر لأن هذا من مظنة التدليس، قد يكون الراوي روى عن راوي ضعيف فأراد أن يبهمه فعم عنه. ومن المبهمات الكنى أيضا، قد يكني بكنية للراوي غير معلومة غير معروف، حدثنا أبو علي، من هو أبو علي، حدثنا أبو محمد، 100 راوي اسمه أبو محمد، هذا يلجأ له بعض الرواة للتدليس، فيحتاج أن تكشف هذا لتعرف من هو أبو محمد هذا بالضبط لتحكم بعد ذلك على السند صحة أو ضعفا. وقد كفينا ولله الحمد هذه المهمة بما ألف من كتب المبهمات التي سميتها أو سميت بعضها لكم. هذا الغير يحتمل أن يكون سفيان الثوري لأنه هو أحد من روى هذا الحديث عن قيس بن مسلم، ويحتمل أن يكون رجل ثالث اسمه أبو العميس عبد الله عتبة بن عبد الله الهذلي، عتبة بن عبد الله الهذلي من أبناء أو من أبناء عمومة عبد الله بن مسعود الصحابي، لأن كلا هذين الراويين أبو العميس عتبة بن عبد الله الهذلي وسفيان الثوري ومسعر بن كدام الثلاثة رووا هذا الحديث عن قيس بن مسلم الجدلي الذي يروي عن طارق بن شياب كما قرأنا في السند. مسعر هو الذي جاءت روايته عندنا هنا عن مسعر وغيره، فبقي الغير محصورا إما في أبي العميس عتبة بن عبد الله الهذلي أو في سفيان الثوري. أخرجوا أبا العميس لأن لا رواية لسفيان بن عيينة عنه مطلقا، فلا يمكن لسفيان بن عيينة يقول عن مسعر وغيره ويكون هذا الغير هو أبو العميس وهو لم يره أصلا، لكن لسفيان بن عيينة رواية وإن كانت قليلة عن سفيان الثوري، فجزم من جزم من الشراح بأن هذا الغير المبهم هنا هو سفيان بن سعيد الثوري. لكن الحافظ هنا في الفتح عندكم عزى رواية سفيان إلى أحمد في المسند، وهذا من العجب مع أن رواية سفيان موجودة في موضعين في الصحيح نفسه، الموضع الأول تجدونه في كتاب الإيمان وقد درسناه، والموضع الآخر في كتاب فين كتبت هذا؟ في التفسير، في التفسير، في تفسير هذه الآية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، رواية سفيان الثوري. فإذا ثبت هذا، هذه الفائدة، وأن هذا الغير هو سفيان بن عيينة، فيكون هذا من النوادر في الكتب الستة، لأنه لا رواية لسفيان بن عيينة عن سفيان الثوري في الكتب الستة أصلا، فتكون هذه هي الوحيدة، فتكون هذه هي الوحيدة. قيدوا هذه. عن قيس بن مسلم هو الجدلي العدواني أبو عمرو الكوفي، ينتهي نسبه إلى قيس عيلان. عن طارق بن شهاب هو الأحمسي البجلي من بجيلة، معدود في الصحابة لأنه له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير وبالكاد كما يقول يعني يتميز هيئته، وتعرفون أنه في يعني في عندنا في الاصطلاح يعد في الصحابة كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو رؤيا واحدة مدام ميز ذلك، ولو كان ابن 5 أو 6 سنوات يميز، ابن 5 و4 سنوات ربما يميز وتبقى الصورة في ذهنه، فإذا أدرك وميز ورأى يعد في الطبقة الثالثة من طبقات الصحابة، كما يعني هو في التقسيم عندنا لكتب الصحابة كالإصابة وغيره. فطارق بن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي أبو عبد الله الكوفي هذا له رؤية عدة من أجزاء في الصحابة، لكن لا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فحيثما يرد له رواية عن يوسف فتعد مرسلة، تعد مرسلة لأنه لا رواية له. ماذا يقول طارق بن شهاب الأحمسي البجلي؟ يقول: قال رجل من اليهود، هذا الرجل الذي من اليهود عرف، إذا رجعت لابن بشكوال أو غيره تجد، هو كعب الأحبار المشهور، الرجل المشهور كعب الأحبار، يأتي في كتب التفسير كثيرا، واسمه الحقيقي كعب بن ماتع الحميري، من حمير من يهود اليمن، ملقب بكعب الأحبار لأنه كان يعني من أحبار يهود، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ولذلك عد من طبقة التابعين، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ولا إنما رأى كبار الصحابة كعمر وعثمان وأمثالهم، فهو معدود في طبقة كبار التابعين لأنه أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، ولذلك ينقل عنه في التفسير، وإن كان يعني هو يعتمد الإسرائيليات كثيرا باعتبار خلفيته التوراتية، وباعتبار كان عالما حبرا من أحبار يهود قبل أن يسلم. لكنه لما وجه هذا السؤال لعمر واضح من النص أنه قبل أن يسلم، رجل من اليهود، لأن طارق بن شهاب لا يمكن يستبيح أن ينسبه لليهودية إذا كان مسلما، الإسلام يجب ويهدم ما قبله، رجل من اليهود يظن قبل إسلامه، وهذا واضح من وصفه بأنه من اليهود، وواضح من سؤاله، يقول آية أنزلت عليكم، كأنه يعني يخاطب قوم ليس هو منهم، يخاطب عمر، أنزلت عليكم، لو علينا يعني يهود نزلت لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فواضح أن السؤال من هذا الرجل كعب بن ماتع الحميري لعمر عن هذه الآية قبل إسلامه، ثم أسلم بعد ذلك كما قلت لكم، وحسن إسلامه، ويعني عد في طبقة كبار التابعين. ماذا يقول كعب لعمر رضي الله عنه؟ يا أمير المؤمنين، واضح أن السؤال لعمر كان وقت إمارته وخلافته. ماذا يقول كعب؟ يقول: لو علينا نزلت هذه الآية، في اختصار في الرواية ولفظها في كتاب الإيمان والتفسير، يقول كعب لعمر: آية في كتابكم، يعني القرآن، يخاطب عمر، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. كعب باعتباره عالما وحبرا وخبيرا بالكتب المنزلة كالتوراة ونحوها، يعلم قيمة شأن هذه الآية الكريمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو مستغرب، يظن أن المسلمين وليمثلهم الآن عمر والصحابة ما أعطوا هذه الآية قدرها، وهذه فيها نوع من الغمز الخفي، يعني كان يقول لعمر: أنتم بس تنزل عليكم آيات عظيمة ومن تداري عنها، سمي نفسكم مسلمين وحط نفسك أمير مؤمنين والثاني كذا، ومن تداري إيش ماذا في كتابكم من العلم، يعني كأنه يعني يغمز لكن بأسلوب السؤال. آية لو علينا، يعني أني عرفت عظيم شأن هذه الآية ومنزلتها، لو جاتنا في التوراة كان سوينا حفلة ولا مثلها في الدنيا كلها. في غمز، يعني كأنكم ما عرفتم قدرها يا معشر المسلمين، يمثلهم عمر الآن، لكن ورط مع عمر، ولو راح وشاء واحد زي حكايتنا تعبان تمشي راح جاء دورة أعظم علم في الأمة علما وشكيمة، وراح يناظر في العلم. فهمت الآن؟ فيه غمز من وجد لو علينا نزلت لاتخذنا اليوم، ثم فيه نوع من الخلفية اليهودية الحاقدة الحاسدة التي ما ينفك عنها يهودي إلا إذا أسلم، يعني هو مغتاظ من جهة أخرى، ليش هذه الآية ما نزل على هؤلاء الأعراب في مكة والمدينة وأمثالها؟ ليه ما نزل علينا نحن بنو إسرائيل، نحن بني إسرائيل، كانت النبوة فينا آلاف السنين وكذا، ها؟ إن كانوا نحن أحق، كما قالوا نحن أحق بالملك منه في طالوت، وقالوا نحن أحق بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام، والآن الآية هذه كأننا نحن أجدر بها، ونسي كل جرائم يهود وتكذيبهم للرسل وقتلهم للأنبياء وإلحادهم في آيات الله وتحريفهم للكلم عن مواضعه، كل هذه نسيها ويرى أنه ما زال جديرا بيهوديته هذه أن تنزل عليه آية عظيمة بهذا المستوى، اليوم أكملت لكم دينكم. ثم فيه ملحظ الثالث أيضا، فيه يعني نوع من الاعتراض، طبعا أنا ما دام هو يهودي الآن ما زال يهوديا فيتكلم بكل خلفيته اليهودية، الاعتراض الذي هو اعتراض على أصل النبوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. مشكلة اليهود، لماذا النبوة في محمد من بني إسماعيل؟ لماذا ختمت؟ لا إشكال في النبوة، لا إشكال في النبوة كأصلها، الكثير من أحبار اليهود لا يعترضون على النبي كنبي عليه الصلاة والسلام، اعتراضهم لماذا هو خاتم النبيين، وبذلك تلزم رسالته الجميع. فهمت هذا الكلام؟ بمن فيهم. فهذا نوع من اليوم أكملت واضحة، ليس بعد الكمال شيء يحتاج أن يعدل أو يصحح أو يضاف إليه. فهذا معنى أن هذه الآية النازلة في هذا الكتاب على هذا النبي ليس بعدها لا نبوة ولا كتاب ولا رسالة، فتلزمه هو ويهود العالم كله بعد ذلك. ففيها أولا نوع من الغمز، كأنكم معشر المسلمين ما قدرتم هذه الآية قدرها. فيها نوع من الإدلال بعلمه كأنه عرف فحواها ومعناها وما تتضمنه. فيها أيضا اعتراض اليهودي بخلفيته اليهودية الحاسدة، كما قال تعالى حسدا من عندي أنفسهم، مع أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بنص القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك وكانوا يستفتحون على المشركين ويقولون سيبعث نبي من وصفه كذا وسنفعل نقاتلكم به وكذا، فلما بعث النبي بالوصف الموصوف عندهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين كما قال الله تعالى. لكنه ولعدم توفيقه وجه هذا السؤال بكل هذه الخلفية اليهودية لمن هو خبير بكتاب الله ودينه، وهو عمر رضي الله عنه. فلما سأل عمر قال أي آية نشوف، أي آية هذه تدلي علينا بعلمك أنك عرفتها ولم نعرفها؟ فتلى عليه هذه الآية من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بما فيها من إشارات عظيمة واضحة أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأنه هو دين الله المرتضى ولا يرتضي الله من الخلق غيره، وهو الباقي إلى قيام الساعة، ومن لم يؤمن به ويتبعه فهو من الخاسرين الكافرين. كل هذه المعاني وغيرها تتضمنها مفردات ودلالات هذه الآية الكريمة. فلما تلا عليه الآية قال له عمر إني لأعلم أي يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في كتاب الإيمان قد علمت أين نزلت ومتى، ليس فقط اليوم، عندي اليوم وعندي المكان أيضا، أعرف متى نزلت وكيف نزلت. فأغلق عليه الباب الأول من الغمس، نعرف آياتنا ونعرف كتابنا ونعرف منازله على نبينا وأوقاته وأزمانه ومواضعه وأماكنه أيضا، هذه أول رد. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، كما يعني ربما ذكر هنا، فاليوم يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت في السنة العاشرة من الهجرة كما نعرف جميعا، السنة عرفت، اليوم عرف يوم عرفة وهو واقف عليه الصلاة والسلام، ووافق أن يوم عرفة في تلك السنة حجة وافق يوم جمعة، وهذه مناسبة جدا عظيمة في جواب عمر. قد يقول قال لماذا ذكر الجمعة ولا يعني مورد لها هنا، ليبين له أن اقتراحك باتخاذ هذا اليوم عيد نحن مستغنون عنه، لا جهلا منا بقدر الآية العظيمة هذه ولا بمعانيها الجليلة، ولا جهلا منا بموضع نزولها وزمانه ومكان عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هي عيد من الله تيسيرا منه، يوم عرفة كما تعرفون يوم جليل عظيم من أعظم أيام السنة، هو أعظم أيام السنة كلها يوم عرفة، وهذا مستقر معروف. فاختار الله لنزول هذه الآية على نبي عليه الصلاة والسلام وعلينا نحن المسلمين فضلا منه وإحسانا يوم عرفة الذي هو أعظم أيام السنة، في أعظم حجة حجها العالم كله، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، على أعظم من حج البيت هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف أنها وافقت يوم جمعة وهو العيد الأسبوعي للمسلمين، فاتفق شرف الجمعة بشرف عرفة، بشرف المكان، بشرف المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فيعني أعياد بعضها فوق بعض، فاقتراحك الثاني باتخاذها عيدا أيضا لا محل له. ثانيا أو ثالثا، هنا ملمح مهم، هذا يدل على أن اليهود الأعياد عندهم على كيفهم، كل ما يعني أحبوا شيء سووا له عيد، مثل ما نسوي نحن اليوم المسلمين، كل شيء صار عيد اليوم، عيد أسمع عيد شم النسيم يسمونه، أول الربيع شو يسمونه، النيروز ولا شم النسيم، شم النسيم. طيب أنت طول عمرك تشم، أنت لو ما شميت تموت، إيش معنى العيد هذا شم النسيم؟ وعيد الميلاد وعياد الرؤساء والملوك والأشياء هذه كلها أعياد بعض، ولا يستفيد منها المسلمون شيء مع الأسف، كمان ربما تضرهم عند الله عز وجل في آخرتهم. فالعيد هذا هو العيد من جنس التشريع، بارك الله فيكم، من جنس الدين، الأعياد من الأديان. اليهود عندهم يعني لأنها يعني من ضمن ما ضيعوه وبدلوه وحرفوه، وكم حرفوا من أمر الله، صارت الأعياد عندهم تبع لأهوائهم ورغباتهم وشهواتهم. حتى النصارى، النصارى في الديانة النصرانية أعيادهم كثيرة جدا، أعياد لا تنتهي، كل قسيس مات في كنيسة سووا له عيد، كل واحد هذا سووا له عيد، عيد ميلاده أو عيد وفاته أو عيد تربعه على العرش الرسولي والمنعرف الألقاب، هذه أعيادهم لا تنتهي. في السنة 360 يوم والأعياد 300 يوم، والعبادات والصيام 60 يوم، ما يصلح هذا. نحن المسلمين الأعياد تبع للدين عندنا، يعني تحتاج تشريع من المشرع، لا تخضع لا لهواك ولا لرغبتك ولا لما تستحسنه، حتى لو كان استحسانك استحسان لقضية شرعية، كقوله كاليوم الذي نزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت. لو فرضنا جدلا أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، أيام عادية، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بيته نزلت عليه، هل سيذهب عمر وأبو بكر والصحابة ويتخذون هذا اليوم نزل فيه عيدا؟ ما حصل ولن يحصل، لأن الأعياد عند المسلمين من جنس الدين، من جنس الشرع، ما تخضع للاقتراحات ولا للاستحسانات ولا للمناسبات التي يهواها الناس، ولو كان يرونها مناسبات، ولو كانت حتى متصلة بالشرع والدين. فهمتم هذه النقطة؟ ولذلك ما اتخذ يوم عرفة عيدا في شرع الله، إنما اتخذ اليوم الذي بعده وهو يوم العاشر، يوم النحر، هو العيد لمناسبة التشريع لا لمناسبة النزول. لكن عمر أراد أن يرد عليه بأن اليوم معروف ومعلوم والزمان معلوم، فصد عليه الباب الأول بغمزه أنكم كأنكم ما قدرتم هذا لا قدرها ولا علمتم أين نزلت. رد عليه الباب الآخر وهو أن الله كفانا واختار لنا اليوم، ولم يجعل اختياره لنا بعد ذلك نحتفل به بعد ذلك. الله عظم شأن الآية ولم ينزلها على نبيه إلا يوم عرفة وهو أعظم أيام السنة، ووافق يوم جمعة، فوافق جميع الشرف من أطرافه زمانا ومكانا، المنزل وهو الله، والنازل القرآن، والمنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل، والمكان عرفة، واليوم عرفة وجمعة، الشرف من أطرافه. ومع ذلك متى يعيد المسلمون؟ اليوم الذي بعده، لأننا نتبع التشريع، ولو استحسننا هذه الاستحسانات كلها تبات ولا لا. والعيد لما كان في اليوم العاشر ناسب أيضا هذا التمام والكمال، لأننا نعرف أن الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان من آخر أعماله عليه الصلاة والسلام، بعدما حج رجع إلى المدينة 3 أشهر، بقي إلى الحجة والمحرم وصفر، وتوفي في اليوم الثاني أو قيل 12 أو قيل 10 على الخلاف من شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. ولم ينزل بعد الحج هذا وبعد نزول من التشريعات شيء كثير، ما نزل شيء كثير، حتى قال بعضهم ما نزل من القرآن شيء إلا آيات معدودة، تمام حكم الله في الربا الوالد في البقرة، الآيات التي في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى أن ختمت بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما، وهذا الوحيد الذي نزل ثاني بعد الحج، الأمر تم من جهة التشريع تم، ومن جهة نزول القرآن تم، ومن جهة العبادات الكبرى لأركان الإسلام العظمى كالصلاة وآخرها الحج تم، فناسب أن يكون يوم العاشر هذا بعد الوقفة، أن الوقفة هي ركن الحج الأعظم، بتشريع الله لا باستحسان أبي بكر وعمر وغيرهم، ولا باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بتشريع الله يكون عيدا، لا فقط لنزول الآية هذه ولكن لتمام التشريع وختامه والإشارة العظيمة بهذه الآية إلى بقائه. اليوم أكملت والمكمل هو الله، فلن يسمح الله بأن ينقص الدين أبدا. ينقص فينا نحن، نعم نحن ننقص كما نريد، لكن أمر الله كأمر الله، على تمامه من أراده وبحثه وجده. أولا أنت الناس كم تركوا من أمر الله، صح ولا لا؟ النقص فيك أنت وفي وفي الآخر، نحن ننقص سواء نقصنا عصيانا أو نقصنا جهلا أو نقصنا مخالفة صريحة هكذا أو إعراضا أو غفلة، الأسباب كثيرة، وأمر الله كما هو سيبقى إلى أن تقوم الساعة، من طلبه وجده، لأن يقول أكملت. ثم في الآية لو يعني كلمة عظيمة، نحن تعودنا في خطابات القرآن أن يتكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر ولا يأتونك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يتكلم بصيغة الجمع تعظيما، هذه الناء التي تأتي يسمونها ناء الدالة على الفاعلين يستخدمها المتكلم للتعظيم والتفخيم، والله عز وجل هو الأحق بالتعظيم والتفخيم. فخطابات القرآن كثيرا ما تأتي بهذا الصيغة، صيغة الجمع، دمرناهم أهلكناهم أرسلنا بعثنا، يتكلم عن نفسه جل وعلا بصيغة الجمع. لكن في هذه الآية تكلم عن نفسه بصيغة الإفراد، أكملت. لملحظين اثنين ذكروها في التفسير، الملحظ الأول أن أمر التشريع لا لله وحده، لا يدخل فيه ولا حتى جبريل ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يبلغ ويوصل الرسالة للنبي والنبي يبلغها للناس، هذه وظيفتهم وكفى. التشريع حق الله الواحد الأحد، ما يتدخل فيه أحد ولا حتى باقتراح على الله، ما نقترح على الله ولا الأنبياء والرسل، ما في اقتراح هنا. يؤتى النبي يستفتى عليه الصلاة والسلام في النازلة، يستفتى يقول للرجل قم حتى يقضي الله فيك، وينتظر يوم يومين أسبوع أسبوعان حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. أمر التشريع هذه جدا مهمة، حق لله الواحد، الآية أشار أكملت، خطاب لله الواحد الأحد، حتى الواسطة في البلاغ بين الله والأنبياء كالملائكة أو بين الله والبشر كالرسل يمثلها جبريل هناك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما أدخلت ولا ذكرت ولا في هذا الموضع، موضع التشريع، الدين دين الله والحكم حكمه. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني أشار له أيضا بعضهم في التفسير، أن الله نسب الإكمال إلى نفسه، اليوم أكملت وأتممت ورضيت، فكل من رام أو ظن أو حسب أو حتى اجتهد وفعل بسوء رأيه أو بخبث نفسه أو بشدة كفره أو بغير ذلك، كل من رام أن ينقص من دين الله شيئا بشبهة أو بتأويل أو كذا، فهو قد نصب نفسه ندا لله، مصادم لله مباشرة، ليست المسألة تتعلق ولا حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما بلغ وذهب إلى الرفيق الأعلى وأجره عند الله، ما عاد له علاقة، صح ولا لا؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصحح ويعدل، ما يأتي. الملائكة أيضا ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفه، والمؤمنون عموما كذلك، ما عندك أكثر من أن تبلغ وتبين وتوضح وتقيم الحجة على الخلق. فمن رام أو ظن أو حسب أنه سيغير من أمر الله شيئا ولو ملك من أدوات التغيير ما ملك، فهو بالضرورة قد وضع نفسه في القائل اليوم أكملت، فلما أراد أن ينقص يتصادم مع اليوم أكملت، خطاب من الله بصيغة المفرد. فانظر من جعل نفسه ندا لله ما سيفعل الله به عما قريب، هذه جدا مهمة. يفسرها آية الحكم التي في المائدة، آية عظيمة، قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أكمل من الله، ما قال أحسن من حكم الله مثلا، أو ما قال من أحسن من الله حكما، أخر الحكم وقدم نفسه، فالمنازع له هو لله، المنازع والمخاصمة لله، إذا رأيت رجلا ما رضي بحكم الله أو امرأة ما رضيت بحكم الله أو سخط أمر الله أو اعترض عليه اعتراضا صريحا أو رام تغييره هو ما رضي عن الله أصلا، هو يعاند الله ذاتا. ومن نصب نفسه ندا لله فقد حكم نفسه بالنهاية والتدمير ولو ملك من أدوات التغيير فيما يحسب ما يملك. فهذا يعطي المؤمن قناعة وطمأنينة أن أمر الله لا يغيره مغير، لأن القائل أكملته هو الله، ولا ملائكة ولا رسل ولا غيرهم، الله. فالكمال باق والتمام باق والدين باق. أين يقع النقص والخلل؟ فينا نحن المتلقين لأمر الله، اللي ما يعجبنا نتركه، واللي يصعب علينا نتأول فيه، واللي كذا وهذا نعتذر فيه أن علينا ضغوط، وهذا نعتذر بأن علينا كذا، وهذا نعتذر ونضيع ننقص ننقص ننقص ننقص ونحن الخاسرون. والله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا. كل هذه المعاني وربما غيرها كثير في أجوبة عمر الحصيفة بإشاراته البليغة لكعب الأحبار الذي يمثل قمة العلم في الديانة السابقة وهي اليهودية، باقتراحاته التي في طيها من الغمز ما فيه وفي طي أجوبة عمر من الحكم أيضا ما فيها. يقول البخاري، طبعا مناسبة الحديث للكتاب واضحة جدا، أن الاعتصام النجاة الكمال التمام في أمر الله. إذا أردت الكمال في الدنيا والآخرة والتمام والنجاة ورضوان الله جل وعلا في دين الله، رضيت لكم الإسلام دين، فمن رام اعتصاما بغيره بغير كتاب الله بغير سنة رسول بغير دين الله فقد ضل سواء السبيل. سمع سفيان من مسعر، سفيان بن عيينة سمع من مسعر، ومسعر بن كدام سمع قيسا أي بن مسلم، وقيس سمع طارقا. تصريح بالسماع هذا يدل على أن البخاري من شرطه ثبوت السماع، هذه تكلم عليه كثيرا. البخاري في صحيحه لا يدخل الحديث إلا إذا أيقن بأن الراوي سمع ممن روى عنه، ولو كانوا جميعا ثقات غير مدلسين، حتى يشترط السماع واللقية. السماع واللقية إما أن تكون بعبارة صريحة سمعته أو حدثنا أو أخبرنا، أو فيه شيء يدل على اللقية، دخلنا على فلان، أتانا فلان، كتبت عن فلان، أو نحوها من العبارات. فلذلك أدخل هذه العبارة ليشرك أن العنعنة في قوله حتى عن مسعر محمولة على السماع على طريقته الخاصة في الصحيح. تفضل. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. يقول الإمام: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري، قال حدثنا الليث هو ابن سعد أبو عبد الرحمن أيضا الفهمي المصري، كان فقيه مصر في زمانه، عن عقيل بضم العين، هو عقيل بن خالد ابن عقيل بكسرها الأيلي أيضا، عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال أخبرني أنس بن مالك الصحابي أنه سمع عمر الغدا، أنه سمع عمر، عمر منصوب على على على المفعولية طبعا، مفعول به، الغدا منصوب على الظرفية، ظرف ظرف للزمان، الغدا أي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، اجتمع بعض الصحابة في السقيفة ويعني اتفقوا على بيعة أبي بكر. في الغد في اليوم الثاني صعد الصديق على المنبر ليستقبل بيعة عامة الناس. في هذا اليوم اللي جلس فيه الصديق على المنبر، ذاك فعل حين بايع المسلم أبو بكر واستوى، فاعل استوى من هو؟ أبو بكر، لأنه في اليوم الثاني صعد أبو بكر المنبر رضي الله عنه وجلس عليه ليستقبل بيعة بقية الناس الذين لم يبايعوا في السقيفة. خطب عمر هذه الخطبة قبل أن يبايع المسلمون أبا بكر، ليبين لهم يعني ما هو يعني المتمسك به والمعول عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر، أي جلس عليه واعتلى عليه ليستقبل بيعة العامة، تشهد أي عمر خطب هذه الخطبة في أسفل المنبر ليبين للمسلمين أمرا مهما، تشهد قبل أبي بكر، قبل أن يتكلم أبو بكر أو يدعوهم إلى بيعته تكلم عمر وبين لهم بعض التي الأمور يحتاجونها، فقال أي عمر أما بعد. كلمة أما بعد هي اختصار، أي سبقها إما تحميد أو تشهد أو ثناء على الله، على عادتهم أنه كان لا يتكلم متكلم إلا أثنى على الله، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي كلام تتكلم في الخير طبعا، مو تمزح ولا تلعب مع أخوان، إذا تكلم في شيء ولو كان كلام عادي يعني يحسن أن تحمد الله أو تثني عليه أو تتشهد تقول أشهد لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، يعني يحسن ذلك من السنة ذلك، وفي الأمور العظيمة من باب أولى. فقال عمر فاختار الله لرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الخطب خطبة طويلة تجدونها بطولها في كتاب الأحكام في الصحيح في باب البيعة، هناك اختصر البخاري منها موضع الغرض لكتاب الاعتصام. اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، قطعا ما عند الله خير لرسوله مما عندنا، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. إذن المعول عليه عند أبي بكر وعند عمر وعند الصحابة هم الجيل الأول المقتدى بهم، المعول عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي على كل خلاف، ولا أي تنازعها الرسول موجود يذهبون يستفتونه، ليس كذلك؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتبره القرآن ضمانا من نزول العذاب، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام. بعد النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا المعول في الهداية؟ بماذا يعتصم المسلمون حتى لا يضلوا؟ حتى الأشخاص على جهة قدرهم كأبي بكر وكعمر وهما من هما ليس هو المعول عليه هنا الموضع، أن عمر 70 سنة سنتين ويموت هذا سنة سنتين، ولو كان ما كان ولا رأيه ولا فكره، إذا قلنا أكملت ألغى الله فيه حتى الوسائط بينه وبين الناس كالرسول الملك والرسول البشر، فهمت ولا؟ فعمر يقول لهم الحجة عليكم ليس أنا ولا الصديق، الحجة هو كتاب الله، هذا الذي هدى الله نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هدايته وعلمه إنما هو بما نزل عليه من الوحي، والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الشورى، إيش الآية تقول آخر الشورى؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الإيمان مصدره الكتاب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، وأمثالها من الآيات، أمثالها من الآيات. ولا يأتونك إلا جئناك بالحق، فالقرآن هو المعول عليه حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو البيان هو الهدى، لك هو المضمون من هو المحفوظ من أن يزيد فيه زائد أو ينقص منه منقص، لا في ألفاظه ولا حتى في جملة معانيه، وسيبقي الله وستأتي معنا أبواب تدل على، يبقي الله من يقيم الحج على الناس ولو قلوا أو كثروا في أزمان وأماكن. فخذوا به تهتدوا، الخطاب ليس للأفراد الجالسين اليوم في عهدهم في ذاك الوقت فيهم، خذوا به الخطاب لمن سيأتي بعد، سينخرم عصر الراشدين وينخرم عصر الصحابة أجمعين، وتأتي خلوف وتأتي أمور عظام وظلمات وأهواء وشهوات وضلالات لا حصر لها، المعول عليه خذوا به تهتدوا، فإنما هدى الله به رسوله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم مقامه إنما هداه الله بالقرآن، فنحن من باب أولى وأحرى وأتعى، هذا المعنى. تفضل. وإنما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. واصل. حدثنا عبد الله بن صباح. لا قرأت خلاص. قال طيب. قال الحديث الثالث حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري. تبوذك بلدة ومنقر قبيلة. تبوذكي المنقري. قال حدثنا وهيب هو ابن خالد عن خالد. خالد هذا هو خالد بن مهران بكسر الميم الملقب بالحذاء. خالد بن مهران عن عكرمة هو البربري مولى ابن عباس مشهور. عن ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. أيضا اختصر البخاري الحديث هذا لأن المقصود منه القطعة هذه. نحن نعلم أو تمام القصة أن ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقضي حاجته. ابن عباس وهو كان شابا غلاما ما زال يافعا في مقتبل العمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يقضي حاجته. ابن عباس بذكائه وفطنته وألمعيته أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحتاج الماء ليتوضأ بعد أن يقضي حاجة فجهز له الماء. أتى بإداوة الماء وجهزه وانتظره حتى جاء فقدم الماء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا به عليه الصلاة والسلام وتقديرا لناحيتين فيه. الناحية الأولى فيه ذكاء واضح مو زي بليد الولد فيه بلاها أولادنا اليوم ما نعرف يعني تقول له كل 60 مرة يروح يجيبها غيرها روح يجيب كذا يروح يجيب لك كذا شيء ثاني وتكتب له فرقة يروح يجيب لك شغلة ثالثة ما يجيبوا تفهمون. فكيف إذا مبادرة منه بالتوقع وتوقع أنه سيحتاج الماء فجهزه فدل على ذكاء وألمعية. وعلى الذكاء والألمعية هي الاستعداد الفطري عند ابن عباس لو تممت بناحيتين اثنتين وهي حرصه على العلم وقد وقعت وتوفيق الله له يطلع أعلم عالم في الأمة وهكذا كان صح ولا لا؟ ألا تذكر الولد ساعتين ورح يحل المسألة غلط ما يفهمون ما يصرف عقولهم ما عندها القضية ما دي كان عندنا ما يفهمون يا أخي حتى في الجامعة تكره وتعلم ورح يجيب لك شغلة ثانية ما لها بعيدة كل البعد عن ما تريد كيف سيفهم ما أدري الذهن مشغول محشي يلعب كورة يتفرج كورة وشايل الكورة ما يفهم وشايف الأموال كلها عندها الكورة وهذا يدرسون محصل يتعشى في الليل فقال له عقوله الشغلة كلها بس يعني بلاجي منها لا ليس بلاجي هذا كله يعني من غثاء الحياة والعلم هو جوهرة بحد ذاته يسترخص فيها أي علم نتكلم عن أي علم الآن العلم كعلم لا أقصد الضرورة علم الشريعة حتى العلم في أي شيء العلم قيمة جمالية ثمينة بحد ذاته لا يعرف قدرها إلا يعني طبقة معينة من البشر تقوم عليهم الأمم والدول والمجتمعات وكل شيء والباقيين يروحون ينامون يلعبون بس. فالاستعداد الفطري موجود في ذكاء في المعية والسن ما زال مبكرا وحرصه على العلم كثير بقي أن يدعو له وهذا الذي حصله. فذكاؤه والمعيته وخدمة المسلم جلبت عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه وضمه إشارة إلى حبه وإشعاره بالمودة وتثمينه لذكائه ثم دعا له بها اللهم علمه الكتاب. في كتاب الإيمان من رمان حيث اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب هكذا لفظ الحديث في الصحيحين. أما اللفظ المتداول على الألسنة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه ليست في الكتب في الصحيحين مطلقا إنما ذكرها العجلون وغيره ويداري على الألسن وليست هي لفظ الحديث الحقيقي لكن معناها صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والكتاب المراد به القرآن. فدعا له بأمرين فهم الكتاب وفهم تفسيره ومعانيه فكان ابن عباس ترجمان القرآن بحق وأعلم من أعلم الصحابة أنا أقول عداء من أعلم الصحابة بتفسير القرآن وقصته مع عمر في تفسير قوله إن إذا جاء نصر الله الفتح مشهورة معروفة. والثانية الفقه في الدين معرفة الأحكام التفصيلية المبنية على نصوص القرآن والسنن. الفقه لا يحسنه كل واحد يحتاج إلى دراية واسعة جدا بالأدلة ومنازلها وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ونحو ذلك من قواعد الاستدلال وقواعد التفقه. فبرز ابن عمر في كلا الأمرين حتى قال ابن حزم الفقيه الأندلسي المشهور محمد بن حزم قال تتبعت فتاوى ابن عباس وتفسيره فبلغت عندي 30 مجلدة 30 مجلد كلام ابن عباس كله في العلم والدين والفقه والبحر خضم رضي الله عنه لأنه عنده استعداد بما أعطي من فضل الله من ذكاء والمعية وعنده حرص على التعلم وفق ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، اللهم علمه الكتاب. موضع الشاهد واضح، فإن علم القرآن به العلم حقا، وبه يسمو الإنسان، وبه يشرف، وبه يكرم عند الله في الدنيا والآخرة. تفضل. حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن صباح، صباح بتشديد الباء، هو العطار المريدي بصري. في البخاري له 6 أحاديث فقط، وفي مسلم له 3 أحاديث فقط، فمجموع له ما في الصحيحين 9 أحاديث، 3 في مسلم و6 في البخاري. عبد الله بن الصباح، لا يختلط عليك بالحسن بن الصباح، أيضا من شيوخ البخاري في الصحيح. قال حدثه في 250 هذا عبد الله بن الصباح، قال حدثنا معتمر، معتمر ابن سليمان ابن الطرخان بفتح الطاء، وربما تكسب التيمي، أبوه تابعي مشهور سليمان بن طرخان التيمي، وهو من الأئمة الثقات. معتمر، المعلومة اللي ممكن تحتاجها في معتمر، ليس في رجال الكتب الستة كلها من اسمه معتمر سواه. إذا سمعت معتمر في الستة كلها فهو معتمر بن سليمان، أما معمر فكثير، أما معتمر بصيغة اسم فاعل لاعتمر فهو هذا الوحيد في الستة كلها، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. قال سمعت عوفا، هو عوف ابن أبي جميلة الملقب بالأعرابي، ثقة على تشيع فيه، أن أبا المنهال، هذا أبو المنهال اسمه سيار ابن سلامة الأسلمي، سيار حرف السين يعني ما، سيار ابن سلامة الأسلمي، دائما في الترن يطلق صاحب أبي برزة، ولذلك كل روايات في الصحيح عن أبي برزة، هذا الحديث وحديث مواقيت الصلاة عن أبي برزة وغيرها في الصحيح صاحب أبي برزة. لماذا نقول صاحب برزة؟ لأن هناك أبا المنهال آخر، هناك راوي اسمه أبو المنهال في طبقته اسمه عبد الرحمن ابن مطعم صاحب البراء ابن عازب، فابن مطعم صاحب البراء وسيار ابن سلامة صاحب أبي برزة، كلاهما يكنى أبا، يكنى ليس يكنى، يكنى غلط، يكنى أبا المنهال. ماذا يقول أبو المنهال سيار ابن سلامة؟ حدثه أنه سمع أبا برزة الأسلمية الصحابي الجليل، أبو برزة الأسلمي، ما اسمه أبي برزة تعرفون؟ أبو برزة ما اسمه؟ اسمه نضلة ابن عبيد، أبو برزة الأسلمي الصحابي المشهور اسمه نضلة بالضاد اختصار، نضلة ابن عبيد الأسلمي من أسلم، وهي قبيلة شريفة معروفة يعني أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال ماذا يقول أبو برزة؟ إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه قطعة من حديث طويل تجدونه في كتاب الفتن، لما وقعت الفتنة أيام ابن الزبير والحرب بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان وغيرهم، ويعني صارت يعني فتن كثيرة وحروب وإراقة الدماء ونحو ذلك. أبو برزة كان من الصحابة أداه اجتهاده إلى أن يعتزل، لا يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وكان هذا هو الأوفق. فلما يعني دخل عليه أبو المنهل هذا فسمع يحدث، قال إن هذا الذي يقاتل في مكة ليقاتل على الدنيا، هذا يقاتل في الشام يقاتل على الدنيا، والله لو يعني لو لو لو دخلوا علي ما برزت ما بهشت بقصب، إلى أن قال إنكم معشر العرب كنتم على الذلة والقلة التي تعلمون، يعني قبل الإسلام ماذا كان العرب؟ ماذا كانوا؟ أعراب في هذه الصحراء جوعى هلكى، يقتل بعضهم بعضا على أمور تافهة وحقيرة، فيهم من الذلة والقلة ما فيهم. ثم نعشكم الله بالإسلام وبمحمد، هذا موضع الشاهد، نعشكم، وكلمة نعشكم فيها يعني كأنه شبه ميت، وهكذا كانوا، كانوا في غيبوبة الجهل وغيبوبة الضلال وغيبوبة الوثنية، فنعشهم الله أحياهم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بماذا نعشهم الله؟ بماذا أحياهم؟ بماذا أغناهم؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، طبعا بالإسلام وبمحمد، هذا من عطف البدل، يعني يسمونه عطف البيان، عطف البيان، يعني الإسلام محمد القرآن هي أشياء لكنها مؤداها واحد، وذاك يأتي في التفسير فسيق الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يقول لك الصراط المستقيم القرآن، الآخر يقول الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم، الثاني يقول الصراط المستقيم الإسلام. المعنى كله صحيح أليس كذلك؟ هذه المفردات لكنها هي شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث ونزل عليه الوحي، والوحي هو القرآن الكريم مع السنة النبوية، تفصيل القرآن الكريم هو الإسلام الذي نتدين به ونتعبد ربنا به. فالمعنى يعني يسمون عطف البيان، الإسلام بين بمحمد، ومحمد هو الذي جاء بالإسلام، والإسلام هو القرآن، والقرآن والسنة هما الإسلام، وهكذا. في عبارة هنا أضافها المستملي في روايته، ما أدري من ما قرأتها، قال أبو عبد الله، هذه انفردت برواية المستملي، المستملي طبعا يروي عن الفربري، المستملي الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد المستملي، نسبة الاستملاء، وهو أن يستطعم الحديث من المحدث، يستملي يطلب منه أن يملي عليه، نسخته مشهورة يروي عن الفربري، الفربري يرويه عن البخاري، ونسخة المستملي يرويها رجلان، الهمداني الله بن عبد الرحمن وأبو ذر الهروي، كما ربما مفصل عندكم في الأوراق التي أخذتموها فيما مضى. فالبخاري قال أبو عبد الله هكذا وقع هنا يغنيكم وصوابها نعاشكم. ثم قال البخاري ينظر أصل كتاب الاعتصام، هذا الإشارة اللي قلت لكم في أول الدرس أن هناك كتاب اسمه كتاب الاعتصام ألفه البخاري خارج الصحيح كبير، ثم اختصره وهذبه وأدخله لمعنى هذا. فلما جاءت هذه العبارة يغنيكم أو نعاشكم فيها شك، وكلمة يغنيكم لا موجود، ليست هي الصحيحة، وإنما تصرف بعض الرواية خطأ يغنيكم، وإنما صواب الرواية الثابتة نعاشكم. وحرر البخاري هذا في كتاب الاعتصام الكبير، وذلك أشار هنا قال أبو عبد الله هكذا وقع هنا يغنيكم وصوابها نعاشكم، يعني كلمة يغنيكم هذه تلغيها، ليست هي أصل الرواية، وإنما الثالث فقط نعاشكم. وحتى تعرف لماذا، إن أردت يعني تراجع أصل كتاب الاعتصام كما أشار البخاري، أصل كتاب الاعتصام اللي هو الكتاب الكبير هذا يعني في حكم المفقود، لكن تكفينا هذه الجملة وهذه العبارة من إمام خبير وهو البخاري يقول يغنيكم ليست هي أصل الرواية، ربما أضاف بعض الرواة تصرف من عنده أو يعني نحو ذلك، وصوابها نعاشكم، لأن أبلغ في المعنى، لأن كلنا شبه موت، العرب كانوا، العالم كله كان ميتا بالكفر والشرك والوثنيات والجاهليات، فنعش وأحيو بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الله قرآنا ودينا وإسلاما وسنة صلى الله عليه وسلم. الأخير قبل أن هذا الأخير، الباب الحديث الأخير، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطاع. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني، قال حدثني مالك الإمام المشهور مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار أيضا المدني أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي المشهور كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. أيضا البخاري اختصر هنا لأن المقصود قضية السنة الله وسنة رسوله، والرواية مفصلة في كتاب الأحكام، في كتاب الأحكام. تعرفون لما توفي يزيد بن معاوية، اختصر لك المسألة بسرعة، الخليفة الثاني في بني أمية، قام ابن الزبير في مكة عبد الله بن الزبير فدعا الناس إلى بيعته، وبويع ابن يزيد في الشام وهو معاوية بن يزيد، وبعد 40 يوم مات، فبايع أهل النواحي ابن الزبير فلم يرضى بنو أمية، فقام مروان بن الحكم في الشام دعا إلى بيعة نفسه، وقام ابن زياد هناك في العراق اللي هو عبيد الله بن زياد، وجاءت بينهما حروب طويلة استمرت من سنة 64 سنة وفاة يزيد ولم تنتهي إلى سنة 73، كم سنة هذه؟ 9 إلى 10 تقريبا، وهي حروب ابن الزبير ومن معه من جهة، والأمويين عبد الملك وقبله مروان ومعهم الحجاج طبعا وهذا من جهة أخرى، حروب طويلة إلى أن قتل ابن الزبير في 73. كل هذه المرحلة من 64 سنة لم يبايع عبد الله بن عمر أحدا، لا ابن الزبير ولا ابن زياد ولا عبد الملك ولا ابنه أبوه مروان قبله ولا أحد، أنه وقت فتنة وقتال وحروب ولم تنتظم الكلمة لأي واحد منهم، وانتظام الكلمة شرط في الولاية عند الفقهاء. فلما قتل ابن الزبير سنة 73 واستتب الأمر لعبد الملك ابن مروان وبايعه الجميع تماما، عند ذلك بعث له ابن عبد الله بن عمر ببيعته التي هذا نصها، كتب لعبد الملك يبايعه لما تم له الأمر وانتهت المشكلة والفتنة بقتل عبد الله رضي الله عنه بن الزبير رضي الله عنه في مكة 73، والقصة مشهورة معروفة في التاريخ، يعني ما أحتاج أتكلم فيها. لما استتب الأمر له بويع بالخلافة وأجمعت عليه الكلمة، فأرسل له الصحابة أو من بقي منهم كعبد الله بن عمر بيعته التي هذا نص، وأقر بذلك. طبعا نص البيعة تجدونه الكتابة تجدونه في كتاب الأحكام، يقول أقر بالبيعة هكذا نصها لأمير المؤمنين عبد الملك بن عمر أنا وبنية على بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا موضع الشاهد لكتاب الاعتصام، أن جميع الأمور فيها نقطتين مهمتين، أن جميع أمور الحياة يجب أن تدخل تحت تشريع الله. دليل ذلك أن ما من شيء من شؤون الحياة إلا وفيه شرع لله، ولماذا الشرع إذن لابد يطبق بما في ذلك هذه الأمور، وهي أخطر الأمور أعظمها، العلاقات حاكم والمحكوم والبيعة والعلاقات الناس بعضهم مع بعض قتالا وحربا وسلما وأمنا، هذه أمور عظيمة جدا لابد تدخل تحت التشريع، أنه من أعظم ما اهتم بها الإسلام حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض والأشياء، هذه ولا تتم إلا بأمور يعني عظمى كبرى يشترك فيها مجموعة الأمة بما فيها هذه الأمر الذي قضايا البيعة والخلافة والملك والولاية والأشياء هذه. فقيدها ابن عمر على سنة الله، السنة تطلق على الشريعة، تطلق على الطريقة، تطلق على السبيل، نعم الدين هو سنة الله، هو شرعه الذي سنه لنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى وهذه الفائدة الثانية أن الطاعة نوعان وبها نختم، طاعة مطلقة وهذه لا تكون إلا لله الواحد الأحد ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يطاع أحد طاعة مطلقة بلا سؤال ولا نقاش إلا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أما غير الله ورسوله فطاعته مقيدة، وهي النوع الثاني من الطاعة مقيدة، طاعة الحاكم للمحكوم للحاكم والمأمور للأمير والزوجة لزوجها والولد لأبيه ونحو ذلك، والطالب لمعلمه يجب أن تقيد كلها بالمعروف وبما هو في حق طاعة الله، أما إذا تصادمت أمر الله أو خرج عن حد المعروف فلا طاعة لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء المسلم على مرء الطاعة في معصية أو ظلم أو ما لا يملك ابن آدم، حتى لما تملك لما تستطيع ما يتكلف به، فهمت الله، الطاعة في المعروف، فما فيه خالف لأمر الله خروج عن شرع الله لا طاعة لأحد في ذلك. فالمقصود بذلك أن سنة الله سنة رسوله هي العصمة من كل فتنة، خاصة في أمور العلاقات البشر بعضهم ببعض، فإنها من أخطر الأمور وأعظمها، ومتى قودت بأمر الله سلم الناس جميعا ونجوا في الدنيا وسلموا من عقوبة الله أيضا في الآخرة. أسأل الله يختم لنا بخير ويتقبل منا ومنكم ويجعل ما نقول اسمع حجة لنا لا علينا. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.